جنان الذريا بنت الفخار، العبي على طوارق الجزال، تستحقين المدايح والشعر يا الأميرة الفارقة زين ودلال، تستحقين المدايح والشعر يا الأميرة الفارقة زين ودلال. يا بنت الفخر العبي على طوارق الجزال، تستحقين المدايح والشعر يا الأميرة الفارقة زين ودلال. فاتنا بالوصف ما مثلك بشر، كأنك إلا من أميرة الخيال، يا جنان زينك لي يا من حضر، من حلاك تغار ربة الجمال، يا جنان زينك لي يا من حضر، من حلاك تغار ربة الجمال. يا جنان يا بنت الفخر العبي على طوارق الجزال، تستحقين المدايح والشعر يا الأميرة الفارقة زين ودلال. باشت الغزلاني الضب يا العفر، جل من سوى وصوفك والخصال، هبتك هبة ولك شان وقدر يا الأصيلة بنت شيخان الرجال، هبتك هبة ولك شان وقدر يا الأصيلة بنت شيخان الرجال. يا بنت الفخر العبي على طوارق الجزال، تستحقين المدايح والشعر يا الأميرة الفارقة زين ودلال. فيك طيب وعقل وأخلاق وطهر، كاملة ومكملة بليا جدال، أنت عز وساس طيب معتبر، عرفت جد زين من عم وخال، أنت عبد الله وقلبه والنظر، وفخري في أبوك كسب الجزال. يا جنان الزين يا بنت الفخر العبي على طوارق الجزال، تستحقين المدايح والشعر يا الأميرة الفارقة زين ودلال. بنت عبد الله وقلبه النظر، وفخري في أبوك كسب الجزال، الكريم اللي بطيبه مشتهر، راعي الفزعات شيال الثقال، الكريم اللي بطيبه مشتهر، راعي الفزعات شيال الثقال. يا جنان الزين يا بنت الفخر العبي على طوارق الجزال، تستحقين المدايح والشعر يا الأميرة الفارقة زين ودلال. يا حفيدة من لها العليا مقر، جدك الشهم علي درب الفعال، شيخ له هبة وله صيت وقدر، أشهد أنه من مطالق الرجال. يا جنان يحفظك خلق البشر، بس سعادة جعلها سنين الطوال. يا جنان الزين يا بنت الفخر العبي على طوارق الجزال، تستحقين المدايح والشعر يا الأميرة الفارقة زين ودلال. 3 2 3 5